بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم، أما بعد. كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المجلس الأخير منه وهو الثامن في سلسلته، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. قال المكملون للصلاة: فصلاة وضعت على هذا النحو وهذا الترتيب لا يمكن أن يحصل ما ذكرناه من مقاصدها التي هي جزء يسير من قدرها وحقيقتها إلا مع الإكمال والإتمام والتماهل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ومحال حصول ما ذكرناه مع النقر والتخفيف الذي يرجع إلى شهوة الإمام والمأمومين. ومن أراد أن يصلي هذه الصلاة الخاصة فلا بد له من مزيد تطويل، وأما الصلاة الحرجية فلا تتوقف على ذلك. وأما استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد بينا أن الإيجاز هو الذي كان يفعله وعليه داوم حتى قبضه الله إليه، فلا يجوز غير هذا البتة. وأما قراءته في الفجر بالمعوذتين فهذا إنما كان في السفر كما هو مصرح به في الحديث، والمسافر قد أبيح له أو أوجب عليه قصر الصلاة لمشقة السفر، فأبيح له تخفيف أركانها، فهل عملتم بقراءته في الحضر بمئة آية في الفجر؟ وأما قراءته صلوات الله عليه وسلامه بسورة التكوير في الفجر فإن كان في السفر فلا حجة لكم فيه، وإن كان في الحضر الذي حكى عنه ذلك لم يقل إنه كان يواظب على ذلك، بل سمعه يقرأ بها مرة، وهذا لا يخالف رواية من روى عنه أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة وبقاف ونحوها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخففها لعارض من بكاء صبي أو غيره. وأما حديث تسبيحه في الركوع والسجود ثلاثا فلا يثبت، والأحاديث الصحيحة بخلافه، وهذا السعدي مجهول لا يعرف عينه ولا حاله. وقد قال أنس: إن عمر بن عبد العزيز كان أشبه الناس بصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات، وأنس أعلم بذلك من السعدي عن أبيه أو عمه لو ثبت. فأين علم من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين كواملة إلى علم من لعله لم يصلي معه إلا تلك الصلاة الواحدة أو صلوات يسيرة؟ فإن عم هذا السعدي أو أباه ليس من مشاهير الصحابة المداومين الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم ممن ذكر صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقدرها. وكيف يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الركوع حتى يقول قد نسي ويسبح فيه ثلاث تسبيحات فيجعل القيام منه بقدره أضعافا مضاعفة، وكذلك جلوسه بين السجدتين حتى يقول قد أوهم؟ ولا ريب أن سجوده وركوعه إما مساو لهذين الركنين أو أطول منه، وأنتم تقولون إن ركوعه وسجوده كان أطول من قيامه بعد ركوعه وجلوسه بين السجدتين حتى تكره إطالتهما، ويغلو من يغلو منكم فيبطل صلاة بإطالتهما. وقد شهد البراء بن عازب أن ركوعه وسجوده كان نحو من قيامه، ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات، ولعله خفف مرة لعارض فشهده عم السعدي أو أبوه فأخبر به. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم أن طول صلاة الرجل من فقهه، وهذا الحكم أولى من الحكم له بقلة الفقه، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحكم الحق، وما خالفه الحكم الباطل الجائر. فروى مسلم في صحيحه من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، والمئنة العلامة، وعند سراق الصلاة أن العجلة فيها من علامات التفقه، فكلما سرق ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه. وفي صحيح ابن حبان وسنن النسائي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، ولا يأنف يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، فهذا فعله وذاك قوله في مثل صلاة الجمعة التي يجتمع لها الناس، وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين، ولم يقتصر على ثلاث آيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا، فعطل كثير من الناس سنته فاقتصر على آخرهما ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا. وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان كاملتين في الركعتين مع قراءته المترسلة على مهلة وتأن؟ فعطل كثير من الأئمة ذلك واقتصروا على بعض هذه وهذه، أو على إحدى السورتين في الركعتين ومن يقرأ بهما كاملتين، فكثير منهم يقرأ بهما هذا بسرعة، وهذا مكروه للإمام، وكل هذا فرار من هديه صلى الله عليه وسلم. فإن جاءهم حديث صحيح يخالف ما ألفوه واعتادوه قالوا هذا منسوخ أو خلاف الإجماع، والعيار على ذلك عندهم مخالفة أقوالهم. ولو كانت أحاديث التطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك، ولم احتجوا بها على من لم يعمل بها، ولا عمل بها أعلم الأمة به وهم الخلفاء الراشدون. فهذا صديق الأمة وشيخ الإسلام صلى الصبح فقرأ البقرة من أولها إلى آخرها، وخلفه الصغير والكبير وذو الحاجة فقالوا له يا خليفة رسول الله كانت الشمس تطلع، فقال لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. ومضى على منهاج الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، وكان يقرأ في الفجر بالنحل ويوسف وبهود ويونس وبني إسرائيل ونحوها من السور. وقد قدم حديث عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد تقدم حكاية الذكر والدعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من الركوع، وأنه كان يطيله حتى يقول من خلفه قد أوهم. وتقدم حديث أبي سعيد في دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة الأولى، فيا لله العجب، ما الذي حرم الاقتداء به في ذلك أو جعله مكروها؟ ونحن نقول كلا والذي بعثه بالحق إن الاقتداء به في ذلك مرضاة لله ورسوله، وإن تركها من تركها. وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة على أنس بن مالك، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول. والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه، كيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز، وكان يسبح عشرا عشرا، وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي، وكذلك بين السجدتين ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة. ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها، فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما، وهذا مما يقطع ببطلانه وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن، وكان يخفف صلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي. فالسنة التخفيف حيث خفف، والتطويل حيث أطال، والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته للتخفيف، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. وأما حديث معاذ وقوله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، فلم يتعلق السراق منه إلا بهذه الكلمة، ولم يتأمل أول الحديث وآخره، فاسمع سياق قصة معاذ. فعن جابر بن عبد الله قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحيه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت، أو قال أفاتن أنت ثلاث مرار، فلو صليت بي سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. رواه البخاري ومسلم ولفظه للبخاري. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك قال كان معاذ بن جبل يؤم قومه، فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نخله، فدخل المسجد مع القوم، فلما رأى معاذا طول تجوز في صلاته ولحق بنخله يسقيه، فلما قضى معاذ الصلاة قيل له ذلك فقال إنه لمنافق، أيعجل عن الصلاة من أجل سقي نخله؟ قال فجاء حرام للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ عنده فقال يا نبي الله إني أردت أن أسقي نخلا لي، فدخلت المسجد لأصلي مع القوم، فلما طول تجوزت في صلاتي ولحقت بنخلي أسقيه، فزعم أني منافق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: أفتان أنت؟ لا تطول بهم، اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها. وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم رجل من بني سلامة أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. ثم قال: يا سليم، ما معك من القرآن؟ قال: إني أسأل الله الجنة، أو قال: أسأله الجنة وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ قال سليم: سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله. قال: والناس يتجهزون إلى أحد، فخرج فكان في الشهداء، رحمه الله. رواه الإمام أحمد. فإن قيل فقد روى الإمام أحمد من حديث بريدة أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها: اقتربت الساعة، فقام رجل قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه، فقال: إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. فقد أجيب عن هذا بأن قصة معاذ تكررت، وهذا جواب في غاية البعد عن الصواب، فإن معاذا كان أفقه في دين الله من أن يهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ثم يعود له. وأجود من هذا الجواب أن يكون قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الثانية باقتربت الساعة، فذكر بعضهم قراءته في الأولى فقال صلى بالبقرة، وبعضهم قراءته في الثانية فقال صلى باقتربت الساعة. والذي في الصحيحين أنه قرأ بسورة البقرة، وشك بعض الرواة فقال بالبقرة أو النساء، وقصة قراءته باقتربت لم تذكر في الصحيح، والذي في الصحيحين أولى بالصحة منها. وقد حفظ الحديث جابر فقال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة وذكر القصة. فهذا جابر أخبر أنه فعل ذلك مرة، وأنه قرأ بالبقرة ولم يشك. وهذا الحديث متفق على صحته، أخرجاه في الصحيحين، والله أعلم. فصل. وقد ظهر بهذا أن التعمق والتنطع والتشديد الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخالف لهديه وهدي أصحابه وما كانوا عليه، وأن موافقته فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة، وإن أباها من أباها وجهلها من جهلها. فالتعمق والتنطع مخالفة ما جاء به وتجاوزه والغلو فيه، ويقابله إضاعته والتفريط فيه والتقصير عنه، وهما خطأ وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم والمنهج القويم، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس النمط الأوسط الذي يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. ذكره ابن المبارك عن محمد بن طلحة عن علي. وقال ابن عائشة: ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، فإما إلى غلو وإما إلى تقصير. وقال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. وقد مدح الله تعالى أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه، فقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فمنع ذي القربى والمسكين وابن السبيل حقهم انحراف في جانب الإمساك، والتبذير انحراف في جانب البذل، ورضا الله فيما بينهما. ولهذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم، وقبلتها أوسط القبل بين القبلتين المنحرفتين، والوسط دائما محمي بالأطراف، فالخلل إليها أسرع، كما قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدره على أن خيار الأمور أوساطها. وأما قولهم إن محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصوته وقراءته يحملهم على احتمال إطالته فلا يجدون لها مشقة، فلعمر الله إن الأمر كما ذكروا، بل حبهم له يحملهم على باذل نفوسهم وأموالهم بين يديه وعلى وقاية نفسه الكريمة بنفوسهم، فكانوا يتقدمون إلى الموت بين يديه تقدم المحب إلى رضا محبوبه. ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة، لا تأخذهم في متابعة سنته لومة لائم، ولا يثنيهم عنها عدل عادل، فهم يحتملون في متابعته والاهتداء بهديه لوم اللائمين، وطعن الطاعنين ومعاداة الجاهلين الذين رضوا من سنته بآراء الرجال بدلا وتمسكوا بها فلا يبغون عنها حولا، وعرضوا عليها نصوص السنة والقرآن عرض الجيوش على السلطان، فما وافقها قبلوا وما خالفها تلطفوا في رده بأنواع التأويل. فمرة يقولون هذا متروك الظاهر، ومرة يقولون لا يعلم به قائل، ومرة يقولون هو منسوخ، ومرة يقولون متبوعنا أعلم به منا وما خالفه إلا وقد صح عنه ما يقتضي مخالفته، فأتباعه في مجاهدة هذه الفرق دائبون على متابعة سنته دائرون. فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا ببصائرهم ما كان عليه الهدي المستقيم. فصل. فهاك سياق صلاته صلى الله عليه وسلم من حين استقبال القبلة وقوله الله أكبر إلى حين سلامه كأنك تشاهده عيانا، ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة واستقبل القبلة ووقف في مصلاه رفع يديه إلى فروع أذنيه واستقبل بأصابعه القبلة ونشرها وقال الله أكبر، ولم يكن يقول قبل ذلك نويت أصلي كذا وكذا مستقبل القبلة 4 ركعات فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما، ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أولها إلى آخرها. فقد نقل عنه أصحابه حركاته وسكناته وهيئاته حتى اضطراب لحيته في الصلاة، حتى إنه حمل بنت ابنته مرة في الصلاة فنقلوه ولم يهملوا، فكيف يتفق ملأهم من أولهم إلى آخرهم على ترك نقل هذا المهم الذي هو شعار الدخول في الصلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من هذا كله كلمة واحدة لكنا أولى من اقتدى به فيها وبادر إليها. ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل، ثم يضعهما على صدره، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وكان أحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقول أحيانا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لي أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن هذا إنما حفظ عنه في صلاة الليل. وربما كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وربما كان يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، وربما قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإن كانت الصلاة جهرية أسمعهم القراءة ولم يسمعهم بسم الله الرحمن الرحيم، فربه أعلم هل كان يقرأها أم لا. وكان يقطع قراءته آية آية ثم يقف على رب العالمين، ثم يبتدئ الرحمن الرحيم ويقف، ثم يبتدئ مالك يوم الدين على ترسل وتمهل وترتيل، يمد الرحمن ويمد الرحيم، وكان يقرأ مالك يوم الدين بالألف، وإذا ختم السورة قال آمين، يجهر بها ويمد بها صوته ويجهر بها من خلفه حتى يرتج المسجد. واختلفت الرواية عنه هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة أم كانت سكتته بعد القراءة كلها، فقال يونس عن الحسن عن سمرة: حفظت سكتتين، سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب، وسورة عند الركوع. وصدقه أبي بن كعب على ذلك. ووافق يونس أشعث الحمراني عن الحسن فقال: سكتة إذا استفتح، وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. وخالفهما قتادة فقال عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط. فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين، فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ. وقال قتادة أيضا عن الحسن عن سمرة: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد اتفقت الأحاديث أنها سكتتان فقط، إحداهما سكتة الاستفتاح والثانية مختلف فيها، فالذي قال إنها بعد قراءة الفاتحة هو قتادة، وقد اختلف عليه، فمرة قال ذلك ومرة قال بعد الفراغ من القراءة، ولم يختلف على يونس وأشعث أنها بعد فراغه من القراءة كلها، وهذا أرجح الروايتين، والله أعلم. وبالجملة فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها من خلفه، وليس في سكوته في هذا المحل إلا هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت، ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة، ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم من سكتة الاستفتاح. ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة، كما تقدم ذكر الأحاديث به، ولم يكن يبتدئ من وسط سورة ولا من آخرها، وإنما كان يقرأ من أولها، فتارة يكملها وهو أغلب أحواله، وتارة يقتصر على بعضها ويكملها في الركعة الثانية. ولم ينقل أحد عنه أنه قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سنة الفجر، فإنه كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وكان يقرأ بالسورة في الركعتين، وتارة يعيدها في الركعة الثانية، وتارة يقرأ بسورتين في ركعة. أما الأول فكقول عائشة إنه قرأ في المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين، وما الثاني فقراءته في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، والحديثان في السنن. وما الثالث فكقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينها، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في ركعة، وهذا في الصحيحين. وكان يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصلوات، وأقصر ما حفظ عنه أنه قرأ به فيها في الحضر قاف ونحوها، وكان يجهر بالقراءة في الفجر وفي الولايين من المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك، وربما كان يسمعهم الآية في صلاة السر أحيانا. وكان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى كاملتين، ولم يقتصر على إحداهما ولا على بعض هذه وبعض هذه قط. وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين، ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر، وربما كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية. وكان يقرأ في العيدين بسورة قاف واقتربت الساعة كاملتين، ولم يقتصر على أواخرهما يوما من الدهر. وكان يقرأ في صلاة السر بسورة فيها السجدة أحيانا، فيسجد للسجدة ويسجد معه من خلفه. وكان يقرأ في الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة ونحو 30 آية، ومرة كان يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوها من السور، ومرة بلقمان والذاريات، وكان يقوم في الركعة الأولى منها حتى لا يسمع وقع قدم. وكذلك كان يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، وكانت قراءته في العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وكان يقرأ في المغرب بالعرف تارة وبالطور تارة والمرسلات تارة وبالدخان تارة. وروي عنه أنه قرأ فيها بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، انفرد به ابن ماجه، ولعل أحد رواته وهم من قراءته بهما في سنة المغرب فقال كان يقرأ بهما في المغرب، أو سقطت سنة من النسخة فالله أعلم. وكان يقرأ في عشاء الآخرة بي والتين والزيتون وسورة إذا السماء انشقت، ويسجد فيها ويسجد معه جميع من خلفه، وبالشمس وضحاها ونحو ذلك من السور. وكان إذا فرغ من القراءة سكت هنيئة لتراجع إليه نفسه. فصل. ثم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع أذنيه كما رفعهما في الاستفتاح، صح عنه ذلك كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين هاهنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير. ثم يقول الله أكبر ويخر راكعا، ويضع يديه على ركبتيه فيمكنهما من ركبتيه، وفرج بين أصابعه وجاف مرفقيه عن جنبيه، ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع رأسه ولم يصوبه، وهصر ظهره أي مده ولم يجمعه، ثم قال سبحان ربي العظيم. وروي عنه أنه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال أبو داود وأخف ألا تكون هذه الزيادة محفوظة، وربما مكث قدر ما يقول القائل 10 مرات، وربما مكث فوق ذلك ودونها، وربما قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وربما قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع قلبي وسمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. وربما كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وكان ركوعه مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف، وهذا بين في سائر الأحاديث. فصل. ثم كان يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، وربما قال ربنا لك الحمد، وربما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وربما زاد على ذلك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وكان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي، وكان يقول في صلاة الليل فيه لرب الحمد لرب الحمد. فصل. ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه قبل يديه، هكذا قال عنه وائل بن حجر وأنس بن مالك، وقال عنه ابن عمر إنه كان يضع يديه قبل ركبتيه. واختلف على أبي هريرة ففي السنن عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وروى عنه المقبولي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه. فأبو هريرة قد تعارضت الرواية عنه وحديث وائل وابن عمر قد تعارضا، فرجح الطائفة حديث ابن عمر، ورجح الطائفة حديث وائل بن حجر، وسلك الطائفة مسلك النسخ وقالت كان الأمر الأول وضع اليدين قبل الركبتين ثم نسخ بوضع الركبتين أولا، وهذه طريقة ابن خزيمة. قال ذكر الدلائل على أن الأمر بوضع اليدين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ. ثم روى من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كوهيل حدثني أبي عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بالركبتين قبل اليدين، وهذا لو ثبت لكان فيه الشفاء، لكن يحيى بن سلمة بن كوهيل قال البخاري عنده مناكير، وقال ابن معين ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال النسائي متروك الحديث. وهذه القصة مما وهم فيها يحيى أو غيره، وإنما المعروف عن مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الركوع بوضع اليدين على الركبتين، فلم يحفظ هذا الراوي، وقال المنسوخ وضع اليدين قبل الركبتين. قال السابقون باليدين قد صح حديث ابن عمر، فإنه من رواية عبيد الله عن نافع عنه. قال ابن أبي داود وهو قول أهل الحديث، قالوا وهم أعلم بهذا من غيرهم فإنه نقل محض، قالوا وهذه سنة رواها أهل المدينة وهم أعلم بها من غيرهم. قال ابن أبي داود ولهم فيها إسنادان، أحدهما محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والثاني الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. قالوا وحديث وائل بن حجر له طريقان وهما معلولان، في إحداهما شريك تفرد به، قال الدارقطني وليس بالقوي فيما يتفرد به. والطريق الثاني من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ولم يسمع منه. قال السابقون بالركبتين حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر. قال البخاري حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة لا يتابع عليه. محمد بن عبد الله بن الحسن قال ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا. وقال الخطبي حديث وائل بن حجر أثبت منه. قال وزعم بعض العلماء أنه منسوخ، ولهذا لم يحسنه الترمذي وحكم بغرابته وحسن حديث وائل. قالوا وقد قال في حديث أبي هريرة لا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك بدأ بيديه قبل ركبتيه، وهذا النهي لا يمانع قوله وليضع يديه قبل ركبتيه بل ينافيه، ويدل على أن هذه الزيادة غير محفوظة، ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة. قالوا ويدل على ترجيح هذا أمران آخران، أحدهما ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة، وفي لفظ نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، ولا ريب أنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه اعتمد عليهما، فيكون قد أوقع جزءا من الصلاة معتمدا على يديه بالأرض. وأيضا فهذا الاعتماد في السجود نظير الاعتماد في الرفع منه سواء، فإذا نهى عن ذلك كان نظيره كذلك. الثاني أن المصلي في انحطاطه ينحط منه إلى الأرض الأقرب إليها أولا، ثم الذي من فوقه، ثم الذي من فوقه، حتى ينتهي إلى أعلى ما فيه وهو وجهه، فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه أولا، ثم الذي دونه، ثم الذي دونه، حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه، والله أعلم. فصل. ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، وكان يعتمد على إليتي كفيه ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه، ويرفع باطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويعتدل في سجوده، ويمكن وجهه من الأرض مباشرا به للمصلى غير ساجد على كور العمامة. قال أبو حميد السعدي وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال الله أكبر فركع، ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنعه، ووضع يديه على ركبتيه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم رفع واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم جاف وفتح عضديه عن بطنه وفتح أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم موضعه معتدلا، ثم هوى ساجدا وقال الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد عليها حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح الصلاة، ثم صنع كذلك حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم، وكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وروي أنه كان يزيد عليها وبحمده، وربما قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وكان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يجعل سجوده مناسبا لقيامه، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر غير رافع يديه، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يده على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي لفظ وعافني بدل واجبرني، هذا حديث ابن عباس. وقال حذيفة كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، والحديثان في السنن. وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد أوهم أو قد نسي. فصل. ثم يكبر ويسجد غير رافع يديه ويصنع في الثانية كما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. وقال مالك بن الحويرث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، فهذه تسمى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن هل فعلها على أنها من سنن الصلاة وهيئاتها كالتجافي وغيره، أو لحاجته إليها لما أسن وأخذه اللحم؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين: أحدهما أن فيه جمعا بينه وبين حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه، الثاني أن الصحابة الذين كانوا أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهيئة صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صدور قدميه في الصلاة ولا يجلس، روى البيهقي عنه، ورواه عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبي سعيد الخدري من رواية عطية العوفي عنهم، وهو صحيح عن ابن مسعود، ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام، وكان إذا استتم قائما أخذ في القراءة ولم يسكت، وافتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، فإذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، وجعل بصره إلى موضع إشارته، وكان يرفع إصبعه السبابة ويحنيها قليلا يوحد بها ربه عز وجل. وذكر أبو داود من حديث ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هكذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلا الإبهام، وهكذا الدعاء، فرفع يديه حذو منكبيه، وهكذا الابتهال، فرفع يديه مدة وقدره موقوفة، ثم كان يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يعلمه أصحابه كما يعلمهم القرآن، وكان أيضا يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، هذا تشهد ابن عباس، والأول تشهد ابن مسعود وهو أكمل، لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة، وتشهد ابن عباس جملة واحدة، وأيضا فإنه في الصحيحين وفيه زيادة الواو، وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم القرآن. وروى ابن عمر عنه: التحيات لله الصلوات الطيبات، وفيه أنواع أخر كلها جائزة. وكان يخفف هذه الجلسة حتى كأنه جالس على الرضف وهي الحجارة المحماة، ثم يكبر وينهض فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين، وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وربما زاد عليها أحيانا. فصل: وكان إذا قنت لقوم أو على قوم يجعل قنوده في الركعة الأخيرة بعد رفع رأسه من الركوع، وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح. وقال حميد عن أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يد على رعل وذكوان. وقال ابن سيرين: قلت لأنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. وقال ابن سيرين عن أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على عصية. متفق على هذه الأحاديث. فهؤلاء يعلم الناس بأنس قد حكوا عنه أن قنوته كان بعد الركوع، وحميد هو الذي روى عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. والمراد بهذا القنوت طول القيام، وقد أخبر أبو هريرة مثل ما أخبر به أنس سواء، أنه صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع لما قال: سمع الله لمن حمده، قال قبل أن يسجد: اللهم نجع يا عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين. متفق عليه. وقال ابن عمر: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فقد اتفقت الأحاديث أنه قنت بعد الركوع وأنه قنت لعارض ثم تركه. ثم قال أنس: القنوت في المغرب والفجر. رواه البخاري. وقال البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر والمغرب. رواه مسلم. وقنت أبو هريرة في الركعة الأخيرة من الظهر وعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وقال لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري. وقال أحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء. وقال ابن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبور كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على حي من بني سليم ويؤمن من خلفه، ذكره أحمد وأبو داود. وقد اتفقت الأحاديث كما ترى على أنه في الركعة الأخيرة بعد الركوع وأنه عارض لا راتب. وفي صحيح مسلم عن أنس قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، وعند الإمام أحمد قنت شهرا ثم تركه. وقال أبو مالك الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بالكوفة هاهنا قريبا من 5 سنين، أكانوا يقنطون؟ قال أي بني إنه محدث. قال الترمذي هذا حديث صحيح. ورواه النسائي ولفظه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنط، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنط، وصليت خلف عمر فلم يقنط، وصليت خلف عثمان فلم يقنط، وصليت خلف علي فلم يقنط. ثم قال يا بني بدعة، فمن كره القنوت في الفجر احتج بهذه الأحاديث وبقول أنس ثم ترك. قالوا فهو منسوخ، ومن استحبه قبل الركوع فحجته الآثار عن الصحابة والتابعين بذلك. قال أبو داود الطيالسي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن أبي مغفل أنه قنت في الفجر قبل الركوع. وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع. وذكر أبو بكر بن المنذر عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقنت قبل الركوع. وقال أصبغ بن الفرج والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال سئل مالك عن القنوت في الصبح أي ذلك أعجب إليك؟ قال الذي أدركت الناس عليه وهو أمر الناس القديم القنوت قبل الركوع. قلت أي ذلك تأخذ به في خاصة نفسك؟ قال القنوت قبل الركوع. قلت فالقنوت في الوتر؟ قال ليس فيه قنوت. فصل. ومن استحبه بعد الركوع فذهب إلى الأحاديث التي صرحت بأنه بعد الركوع وهي صحاح كلها. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع غير عاصم من الأحول؟ قال ما علمت أحدا يقوله غيره. خالف عاصما. قلت هشام عن قتلة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، والتيمي عن أبي مجلز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد قال سألت أنسا وحنظلة السدوسي عن أنس 4 وجوه، قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ قال بلى كلها خفاف بين إيماء وأبو هريرة. قلت لأبي عبد الله فلم ترخص إذن في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر نختاره بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلافهم فيه، فأما في الفجر فبعد الركوع، والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القنوت في النوازل ثم تركه، ففعله سنة وتركه سنة، وعلى هذا دلت جميع الأحاديث وبه تتفق السنة. وقال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال في الوتر بعد الركوع، فإن قنت رجل في الفجر اتباع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت دعاء للمستضعفين فلا بأس، فإن قنت رجل بالناس يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. وقال إسحاق الحربي سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد الله إنما يكون القنوت في النوازل. فقال له أبو ثور أي نوازل أكبر من هذه النوازل التي نحن فيها؟ قال فإذا كان كذلك فالقنوت. وقال الأثرم سألت أبا عبد الله عن القنوت في الفجر فقال نعم في الأمر يحدث كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قوم. قلت له ويرفع صوته؟ قال نعم ويؤمن من خلفه كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر فقال إذا نزل بالمسلمين أمر قنت الإمام وأمن من خلفه، ثم قال مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر يعني بابك. وقال عبدوس بن مالك العطار سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقلت إني رجل غريب من أهل البصرة، وإن قوما قد اختلفوا عندنا في أشياء وأحب أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال سل عما أحببت. فقلت فإن في البصرة فإن بالبصرة قوما يقنتون، كيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ فقال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت وخلف من لا يقنت، فإن زاد في القنوت حرفا أو دعا بمثل إنا نستعينك أو عذابك الجد أو نحفد فإن كنت في الصلاة فاقطعها. فصل. وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشهد الأخير فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلم الصديق أن يدعو في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وروى ذلك 15 صحابيا. وكان إذا سلم قال: أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وشرع لأمته التسبيح والتحميد والتكبير عقيب الصلاة، وأمر عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتين عقيب كل صلاة. وروى عنه النسائي من حديث أبي هريرة أنه قال: من قرأ آية الكرسي عقيب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وكان يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين دائما، ولما شغل عنهما يوما صلاهما بعد العصر، وندب إلى 4 بعدها، فقال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال الترمذي: حديث صحيح. ولم ينقل عنه أنه كان يصلي قبل العصر، حديث صحيح. وفي السنن عنه أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وكان يصلي بعد المغرب 2، وبعد العشاء 2، وقبل الصبح 2، فهذه 12 ركعة سنن راتبة، والفرائض 17 ركعة. وكان يصلي من الليل 10 ركعات، وربما صلى 12 ركعة، ويوتر بواحدة، فهذه 40 ركعة كانت ورده دائما، الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر. ولم يكن من سنته الدعاء بعد الصبح والعصر، وإنما كان من هديه الدعاء في الصلاة وقبل السلام منها كما تقدم، والله أعلم. تم هكذا تسجيل هذا الكتاب المبارك في صبيحة 13 من جمادى الأولى لعام 42 و400 للهجرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا في الصالحات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.